بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة سبع إلى الآية الرابعة والعشرين، وهي قول الله تبارك وتعالى: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم على هدى أو في ضلال مبين. قل من يرزقكم من السماوات والأرض، هذا أمر بتبكيت المشركين يحملهم على الإقرار بأن آلهتهم لا يملكون مثقال ذرة فيهما. وقوله تعالى قل الله، أي الذي تعترفون بأنه هو الخالق، كما قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. يعني فحينئذ قامت الحجة عليهم منهم فسيقولون الله. وهذا كما قلنا من قبل مرارا يعني أحد أساليب دعوة القرآن إلى توحيد الألوهية، بإلزام الكفار بإقرارهم بتوحيد الربوبية. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله، وهم لا يشكون في ذلك بل يقرون به. فهذا إلزام لهم بما أنه لا يرزق إلا الله، فينبغي ألا تعبدوا إلا الله سبحانه وتعالى وحده. يقول العلامة السنسي رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة: أمر الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول للكفار من يرزقكم من السماوات والأرض، أي من يرزقكم من السماوات بإنزال المطر مثلا، والأرض بإنبات الزروع والثمار ونحو ذلك. ثم أمره أن يقول الله، أي الذي يرزقكم من السماوات والأرض هو الله. وأمره تعالى له صلى الله عليه وسلم بأن يجيب بأن رازقهم هو الله، هو الذي يفهم منه أنهم مقرون بذلك وأنه ليس محل نزاع. وهذا صرحت به آيات أخرى في قول الله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وإقرارهم بربوبيته يلزمه الاعتراف بعبادته وحده والعمل بذلك. ثم يقول الله تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يعني وإن أحد الفريقين من الموحدين الرازقة من السماوات والأرض بالعبادة، ومن الذين يشركون به الجماد الذي لا يوصف بالقدرة على ذرة، لعلى أحد الأمرين من الهدى أو الضلال. قال الزمخشري: وهذا من الكلام المنطق، وهذا من بدائع تفسير يعني الزمخشري، يقول في تفسير قوله تبارك وتعالى: وإنا أو إياكم على هدى أو في ضلال مبين. يقول: هذا من الكلام المنطق الذي كل من سمعه من موال أو مناف قال لمن خوفب به: قد أنطقك صاحبك. وفي درجه بعد تقديم ما قدم من التقرير البليغ دلالة غير خفية على من هو من الفريقين على الهدى ومن هو في الضلال المبين. يعني لا شك أن السياق صحيح هنا، يعني هو في نوع من التعريض، واحد منا على ضلال، إن أوياكم على هدى أو في ضلال مبين. لكن بلا شك أن السياق خاصة الجزء الأول من الآية يجومع ويشير إلى من الذي على الحق، وهو الذي يقر بأن الذي يرزق هو المستحق وحده أن يعبد. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله، وإن هذا في نفس الآية، وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فصار التبتيت والتوبيخ والتقرير هنا بالتعريض أبلغ وأشد وأنكى من التصريح. فهذه يعني هذا الجزء من الآية الكريمة لا شك أنه منهج يعني منهج متكامل يعني كيفية مناقشة أعداء الله أو المحاذين أو المعاندين واستدراجهم إلى الحق بتلطف فيه يعني العبارة وإظهار الانتصاف لهم. وهذا له نظائر القرآن الكريم سلكها يعني أولا الشاهد الذي شاهد في قصة يوسف عليه السلام وشاهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من إيه من قبل بدأ أولا بما بالكلام اللي هو يأتي على هواهم جاب الاحتمال الإيه الأقرب لهواهم واضح ثم سمى بالاحتمال الحقيقي لكن هذا نوع من المهادنة ما أقول مداهنة هذا نوع من المهادنة والتلطف حتى لا يكون الإنسان متهما في نظر من ينافسه فماذا وهي وفي نفس الوقت صاحب الحق لا يضره يقدر أو يأخر لا تضره إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبل فكذبت وهو من الصادقين واضح فهذه واحدة مثال آخر نعم قصة المؤمن في سورة غافر تجده أيضا في أكثر من موضع يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا جميعا يعني من بأس الله إن جاءنا فأدرج نفسه فيهم على أساس أن يبين لهم أنه واحد منهم ويشفق عليهم ويخشى إن نزل بأس الله أن يصيبهم معهم كذلك قول المؤمن أيضا وإياك كاذبا فعليه كذب وإياك صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم فهو أورد الاحتمالين لكن بدأ وقدم بالاحتمال الأقرب إلى هواهم واضح فهذا يجعلهم يعملون عقولهم أكثر وإياك كاذبا فعليه كذب وإياك صادقا يوجد حذاء أنه صادق فلو كان صادقا ويظهركم عقاب الله يصيبكم بعض الذي يعدكم فهذا أيضا من التلطف في العبارة والتنزل عند محاورة الخصم بطريقة ليست على حساب الحق لأن أحيانا في مقام المناظرة بالذات يحصل نوع من المداهنة وما أقول المهادنة المهادنة أمر مقبول في بعض الظروف لكن المداهنة على حساب الحق فهذا من الخلل يعني في المناظرات كما نسمع هذه الأيام العجب من ممن يتصدون للملاحدة والزنادقة الذين يعني اشتروا على الله عز وجل وعلى الإسلام وعلى القرآن من العجيب واحد من هؤلاء الذين يعني يدافعون يقول إيه نحن نحترم العلمانيين ويوجد فيهم ناس عقلاء وناس منصفون وناس مثقفون وناس إلى آخره ولكن من العلمانيين أناس كذا وكذا ممن يقولون كذا وكذا كيف نحترم العلماني العلماني يحترم علماني يعني العلماني الصادق في علمانيته اللي يعرف يعني ايه علمانيه اليهودي والنصراني افضل منه لان اليهودي والنصراني كتابي اما العلماني فلا دين له لا دين له واضح اما اليهودي والنصراني افضل من العلماني لان هذا له كتاب لكن هذا ليس له كتاب لا يؤمن لا بالقران ولا بغيره وان كان معظم من يرددون هذه الكلمه يعرفون معناها ولذلك ما نكفرهم لان دول جهله في بعضهم بيحسب ان العلمانيه معناها الايه العلم احترام العلم وكذا وكذا لا هي ليست لها علاقه يعني بالعلم على الاطلاق العلمانيه ماخوذه من العالم من العالم يعني الحياه الدنيا فقط نوعنا فقط بالدنيا اما الاخره فهي شان شخصي لا ينبغي ان يتدخل في علاقات الناس ولا ان يحكم المجتمع ولا نحو ذلك فلذلك يعني عامه يعني اعرف استاذ في الجامعه كان يحاضرنا وهو رجل يعني من عموم الناس يعني نقول ايه طيبين برضه يعني فكان يعني هو يحافظ على صلاه الفجر ويحافظ على صلاه الجماعه وكلام طيب جدا لكن يفخر بانه علماني يفخر بانه علماني دي يعني كده رجل مثقف ومتنور هو مش فاهم هو لو فاهم يعني ايه علماني ما كانش يعني لان العلماني ليس من اهل الدين من اهل الايه الالحاد والكفر والرده العلماني ليس له كتاب وده موضوع اخر مش موضوعنا الان لكن لما يجي واحد دلوقتي من اللي بيدافعوا ان هم فرسان الدفاع امام هؤلاء الملاحده والزنادقه ويقول ان العلمانيين فيهم ناس كذا والعالميون نحن نحترمهم ونقدرهم ومعرف ايه ونقدر الابداع ها، لكن في عالميين فدين بيتجاوزوا القيم ويهجروها والى اخر هذا الكلام. ف يعني احيانا يحصل في مقام المحاججة مع هؤلاء الناس نوع من المداهنة والخروج عن التوازن. وانا مش متخصص في موضوع الصوت صراحة، المفروض الاخوة اهل المسجد هم يدبروا هذه الاشياء. طبعا انا كنت اتكلم بصوت من غير ميكروفون، اتكلم بدون ميكروفون افضل. هذا من الانصاف انك حينما تناقشه انت بتترصف اسلوب المحاورة، حينما تقول له وإن او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين، تستدرجه الى الخير خطوة خطوة. فلما تبدأ النقاش مع واحد كافر تقول له انت على دين وانا على دين، وكل منا يدعي انه على حق والحق لا يتعدد، واضح؟ نحن متناقضان في عقيدتنا، فلا يمكن ان نكون كيان على حق، لان الحق واحد لا يتعدد. فانا او انت واحد منا على هدى والاخر في ضلال، حينما تبدا معه بمثل هذا الاسلوب في النقاش هذا بلا شك يكون له اثر في اطمئنانه الى انك توصفه، واضح؟ وانك لا تحجر عليه، وانما يعني وان كان ليس بها تنازل عن الحق، انك تقول نحن او انت وانا او اياكم على هدى او في ضلال مبين. أنا. يقول الزمخشري وهذا أي قوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، هذا من الكلام المنصف الذي كل من سمعه من موال أو مناف قال لمن خوطب به قد أنصفك صاحبك. وفي درجه بعد تقدمة ما قدم من التقرير البليغ دلالة غير خفية على من هو من الفريقين على هدى ومن هو في الضلال المبين، ولكن التعريض والتوريع أفضل بالمجادل إلى الغرض، أفضل بالمجادل إلى الغرض وأهجم به على الغلبة مع قلة شغب الخصم وفل شوكته بالهوينة. ونحوه قول الرجل لصاحبه علم الله الصادق مني ومنك وإن أحدنا لكاذب. ومنه بيت حسان أتهزوه ولدت له بكفر فشركما لخيركما الفداء. ولذلك يقولون هذا أنصف بيت قالته العرب، يقولون هذا البيت أنصف بيت قالته العرب. وهذه القصيدة مطلعها عفت ذات الأصابع كالجواء إلى عذراء منزلها خلاء، كان يهدو بها حسان أبا سفيان، وكان أبو سفيان قد هدى النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه، فكان يهدوه ويقول له يرد عليه أتهدوه يعني أتهدو النبي صلى الله عليه وسلم وتتهجم عليه أتهدوه ولدت له بكفء فشركما لخيركما الفداء، شركما لخيركما يعني شركما يهلك في سبيل الخير الخير منكما فشركما لخيركما الفداء. قال الناصر، والناصر طبعا في الانتصاف أصلا كتاب الانتصاف على الكشاف ألفه ليتتبع زلات الزمخشري الآتي المعتزلي ويناكح الأهل السنة الذين آذاهم الزمخشري أيما إذا. ومع ذلك من إنصاف الإمام ناصر الدين أنه كان ينصف الزمخشري في كثير من المواضع ومن هذا الموضع، ولذلك علق على كلام الزمخشري الآن في الذكر بقوله وهذا تفسير مهذب وابتنان مستعذب رددته على سمعي فزاد رونقا بالترديد واستعاده الخاطر كأني بطيء الفهم حين يفيد. ولا ينبغي أن ينكر بعد ذلك على الطريقة التي أكثر تعاطيها متأخر الفقهاء في مجادلاتهم ومحاوراتهم، وذلك قولهم أحد الأمرين لازم على الإبهام، فهذا المسلك من هذا الوادي غير بعيد فتأمل والله الموفق. قال الشهاب وهذا فن من فنون البلاغة يسمى الكلام المنفذ. وقيل إن الآية على النفس والنسر المرتب، يعني هذا القول الأول في الآية وإن أو إياكم على هدى أو في ضلال مبين، واحد منا على هدى والآخر في ضلال، من هو؟ لابد أن يكون واحد منهم منا، وإن كان كما قلنا في طيب هذا الكلام خاصة مع عدم فصله عن سياق الآية نفسها ما يومئ إلى من المقصود بأنه على هدى. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله الذي يقر بأن الله هو الذي يرزق من السماوات والأرض لا شك أنه أولى بالحق وأنه هو الذي على الهدى. قد يقول قائل المشركون كانوا يقرون بأن الذي يرزقهم هو الله سبحانه وتعالى بدلالة هذه الآية التي يعني سبق تلاوتها آية سورة يونس قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. لكن هناك فارق في آية يونس قال تعالى فسيقولون الله هو المسجد فيه ساعة النهاردة فيه ساعة في المسجد ممكن إخوة في الخارج ينضموا لنا في المسجد ونستغني عن الميكروفون ممكن؟ ففي آية يونس كل من يرزقكم من السماء والأرض من السماء يعني هذه السماء التي تعدون التي يكون فيها السحاب لأن كل ما عليك فهو سماء الكلام الذي يقرون به هم كلام مبني على أمور خصية من السماء أتى بها مفردة لكن في سورة سبأ أتى بها إيه؟ مجموعة قل ما يرزقكم من السماوات من السماوات لكن في سورة يونس قل ما يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فلأن هذه الأشياء هم يقرون بها ويرونها ويلمسونها فسيقولون الله أقروا بذلك. أما في هذه الآية في سبأ قل من يرزقكم من السماوات والأرض ولا شك أن من السماوات يعني السماوات نحن لا نراها ولا نخفر على كل ما فيها فلذلك قال قل الله أمر نبيه أن يبلغ الناس بالجواب بقوله قل الله نعم وإلا أولياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وكما قلنا هذا نوع من البلاغة يسمى الكلام المنصف. قول آخر في تفسير الآية إن الآية على النفس والنثر المرتب على النفس والنثر المرتب. النفس لو أنك عندك مثلا مشاية كده سجادة طويلة وملفوفة دي اسمها نفس لما تكون مطوية فإذا أردت أن توضحها بإيه؟ تنشرها كي يراها من يريد أن يراها. كذلك يأتي هذا الأسلوب في أحيانا من الأساليب البلاغية لكنه على نوعين إما أن يكون اللفظ واللفظ مرتبا وإما أن يكون غير مرتب. من يأتينا بمثال مشهور من اللفظ واللفظ غير المرتب صدق نعم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فبدأ الأول إيه بمرض الوجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه هذا لح ثم نقص فقال فأما الذين اسود فهذا غير مرتب هذا لح ولف غير أو على خلاف الترتيب على خلاف الترتيب فأما الذين اسود وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم ثم قال وأما الذين ابيضت وجوههم إلى آخر الآية. هنا مثال على القول الثاني يعني على النثر اللفظ والنثر المرتب بمعنى أن الواو تكون أو هنا تكون بمعنى وا كأنها بمعنى الواو حرف عطف كما قال الشاعر في وصف بخيل سيال سيالي كسر رغيفه أو كسر عظم من عظامه مصيبة كبيرة يعني كسر جزء من الحب كأنك كسرت جزء من عظامه من شدة تألمه سيالي كسر رغيفه أو كسر عظم من عظامه واضح فأو هنا بمعنى الإيه الواو سيان كذا وكذا نعم فاللف والنثر المرتب هنا بمعنى إيه وإن وإياكم وإن وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين فلما نيجي نوضح نقول إيه وإن على هدى وإياكم في ضلال مبين هذا هو المقصود. ثم يقول القاسمي رحمه الله تعالى وإيثار على في الهدى وفي في مقابله يعني في الهدى قال وإما أو إياكم لعلى هدى. في الهدى قال لعلى، لعلى هدى للدلالة على استعلاء صاحب الحق وتمكنه واطلاعه على ما يريد. تماما كما قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، شدة التمكن من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. فأوثرت على في الهدى وفي في قوله في ضلال مبين، فعلى تدل على استعلاء صاحب الحق وتمكنه واطلاعه على ما يريد، كالواقف على مكان عال او الراكب على جواز. اما قوله او في ضلال مبين او في ضلال مبين، اثار حرف في لدلالته على انغماس الضال في ضلاله حتى كانه في مهوات مظلمه. ثم يقول الله تبارك وتعالى قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. فهذه الآية آية متاركة ومهادنة، فأمر الله فيها نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للكفار إنهم إياهم ليس أحد منهم مسؤولا عما يعمله الآخر، بل كل منهم مؤاخذ بعمله والآخر بريء منهم. وهذه قد أوضح الله سبحانه وتعالى في عدة مواضع من القرآن الكريم كقوله تعالى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وقال تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد في المستقبل ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذه الآية فيها إيه؟ متاركة. وإن كان الكثير من الناس يصيب يعني فهمها أو الاحتجاج بها لكم دينكم ولي دين، يظن أن هذا إقرار للكافر على دينه، يقول لك عم لكم دينكم ولي دين. حتى ساعات تتكلم مع واحد مسلم سائق تاكسي مثلا ومشغل أغاني تيجي تكلمه يقول لك لكم دينكم ولي دين، فأصبح يساء فهمها. لا لا، وبعضهم يقول يعني ما هو ربنا خلقهم زي ده، جمهور الدين برضه موجود. فهذا حقيقه من اخطر ما عرضه الاسلام في هذه المحن التي نعيش فيها الان، انهيار حاجز الولاء والبراء، اخطر يعني ما يطعن به الاسلام الان زلزله هذه المعاني وهذه المفاهيم خاصه في الاجيال الناشئه. واضح انهيار قضيه الولاء والبراء، لان هذه تهدم الدين كله ويترتب عليها ما قال الله سبحانه وتعالى الذين كفروا بعضهم اولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فلكم دينكم، لو كان المقصود لكم دينكم ولي دين يعني كل واحد على دينه الله يعينه، زي بيقول الثوان كل واحد على دينه الله يعينه. واضح؟ لو كان المقصود بهذا المعنى الذي يلهج به كثير من الناس، وأن كل واحد يختار دينه وهو حر بقى دي حاجة شخصية وإلى آخره، طيب يعني ما أقوى ما يرد به عليهم؟ تصدر السورة قل يا أيها الكافرون، وفي أشد من كده. وكانت هذه السورة بداية مرحلة إظهار العداوة والبراءة من الكفار بسورة قاطعة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، الآن لا أعبد ما تعبدون، لأنه عرض عليه ما يسمى بإيه؟ بالحلول الوسط. قالوا واحد فينا على حق، أنت تعبد معانا الآلهة بتاعتنا سنة وإحنا نبدل السنة اللي بعدها نعبد إيه إلهك، فحنصيب الحق مع واحد في اي واحد من الاثنين. فنزلت هذه الايه قل يا ايها الكافرون، وهذه تسمى سوره الايه؟ الكافرون، وسوره الاخلاص. الاخلاص نعم، في حد قال المقدسه صحيح، نعم سوره الاخلاص. ولذلك اذا قرات كلمه سورتي قرأ بسورتي الاخلاص، يبقى قل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون، هذه توحيد علمي وهذه توحيد عملي. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، هذا جاء ردا على طلبهم للحل الوسط في القضايا العقيدة. فقال الله لهم لكم دينكم ولي دين، بعدما يعني أعلن لهم هذا التصريح الذي لا أصرح منه قل يا أيها الكافرون. يبقى منين بقى احترام العقائد الباطلة والكفرية وأخوة الأديان وزمانة الأديان إلى آخره؟ أي نعم. انت رايك ايه؟ لا انت رايك ايه؟ هو محاولة للالتقاء في وسط الطريق يعني. لكم دينكم ولي دين. في معنى ذلك قول الله تبارك وتعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. طيب إذا قيل لنا العالم دلوقتي في عصر العولمة والناس كلها بتتقارب وكذا وحقوق الإنسان ومش عارف هذا الكلام الفارغ كله، فلماذا المسلمون بالذات يشذون؟ لماذا المسلمون الذين يعني يستأثرون بهذا الموقف العدائي مما عداهم من الأديان؟ نقول لأن الإسلام هو الدين الوحيد الحق. فموضوع ان اهل الباطل يقبلوا التنازل، فلا يمكن يقبل التنازل الا اهل الباطل، يعني كل واحد يتنازل للثاني ان هو يعني اصلا على باطل، فيقبل ان المبطل الاخر ايضا يعني يتنازل كله هما للاخر ليتعايش معه. لكن اذا كانت المساله بين حق وباطل، بين كفر وايمان، فالا يكون التنازل. ومن اصلا من حقه ان يتنازل وهو دين الله سبحانه وتعالى الذي اوحاه الى رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما يكون في المقارنة بين باطل وباطل ماشي يتنازلوا مع بعضهم أحرار، لكن بين الحق الوحيد في هذا الوجود الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على قلبي عبدي ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبين هذه الأديان الباطلة، فلا شك أنه لا يمكن أن يقارن هذا بذلك. نعم. في معنى ذلك قوله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقال تعالى عن نبيه هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: قوله تعالى قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، أي قل لهؤلاء المشركين لا تسألون عما أجرمنا من جرم ورشدنا من إثم ولا نسأل نحن عما تعملون من عمل. قال ابن كثير: معناه التبري منهم، أي لستم منا ولا نحن منكم. وهذه الفصالة فصالة ابن كثير وعلمه الغزير في التفسير، انظر اتطلق المعنى مباشرة بغاية الوضوح. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، يقول معناه التبري منهم. فبالضبط الآية تساوي إيه؟ لستم منا ولا نحن منكم، بل ندعوكم إلى الله تعالى وإلى توحيده وإفراد العبادة له، فإن أجبتم فأنتم منا ونحن منكم، وإن كذبتم فنحن براء منكم وأنتم براء منا. حمد الله. قد يقول قائل ان الايه لا تعطي كل هذه المعاني، يعني الايه كل لا تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما تعملون. قد يقول لكثير فسرها بعباره طويله لا تدل عليها الايه مباشره، لا تدل على جميع هذه المعاني. نقول نعم، لان لكثير انتزع المعنى بطريقه الاشباه والنظائر، يعني فسر الايه باشباهها في القران الكريم. نعم. يقول معناه التبري منهم، أي لستم منا ولا نحن منكم، بل ندعوكم إلى الله تعالى وإلى توحيده وإفراد العبادة له، فإن أجبتم فأنتم منا ونحن منكم، وإن كذبتم فنحن براء منكم وأنتم براء منا، كما قال تعالى: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وبقوله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، إلى آخر السورة. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. يقول القاسمي: وما ذكره معنى دقيق قل من يتفطن له، أسميه التفسير بالأشباه والنظائر، وهو حمل آية موجبة أو مجملة على آية تشبهها مطولة أو مبينة، ولا يدرك هذا إلا الراسخ في فن التأويل الولع بتدبر التنزيل. ومن لطائف الآية ما ذكره الزمخشري والمنتصف. من المنتصف؟ أيوة الناصر، لأنه منتصف لأنه ألف كتاب الانتصاف ردا على الزمخشري، وخاصة إذا قرن المنتصف بالزمخشري فهو ناصر الدين صاحب الانتصاف. ومن لطائف الآية ما ذكره الزمخشري والمنتصف من أن هذا القول أدخل في الإنصاف من الأول. يعني إذا كان القول الآن في الذكر في قوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين فيها إيه؟ كما قلنا إنصاف للترفق بالإيه؟ الذي تحاوره واستدراجه إلى الهدى وطمأنته إلى نجس وصف وأنك غير متعصب كما يقولون. لكن هذه الآية أشد إنصافا من سابقتها. كيف؟ يقول قل لا تسألون عما أجرمنا في الأعمال التي ينسبها إلى نفسه قال إيه؟ عما أجرمنا. وفي خطابه هو فريق الآخر قال ولا نسأل عما تعملون ما قالت عما أجرمتم. وهذا ينبغي أن يراعيه الإنسان في الأدب في الكلام. الأدب في الكلام يعني إذا كنت تحدث شخصا في أمر والخطاب لفظ معين قد يؤذيه، الخطاب المباشر يؤذيه، فتكلم بصفة أخرى لا تؤذيه، كأن تأتي بصفة الغاء، يعني من فعل كذا أو من قال كذا ينبغي عليه كذا وكذا، لكن لا تسأل أو لا تتكلم بصورة مباشرة، خاصة بعض الكلام قد يكون جارحا أو مؤذيا، فحاول أن تلطف عبارتك بحيث لا تؤذي جليسك ويعني محاورك، فانظر إلى هذا الأدب القرآني. قل لا تسألون عما أجرمنا، الجر الجريمة نسبها إلى المتكلمين، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، ما هو عما تعملون يعني ما هم يعملون الجرائم ويعملون الشرك، لكن هذا من الترفق في العبارة ليس فيه أي تنازل ولكن فيه نوع من الترفق وعدم يعني استلزامه في عبارات تصده عن الحق. أي نعم. يقول وباللطائف الآية ما ذكره الزمخشري والمنتصف من أن هذا القول أدخل في الإنصاف من الأول، حيث أسلم الإجرام إلى النفس وأراد به الزلات والصغائر التي لا يخلو عنها مؤمن، وأسلم العمل إلى المخاطبين وأراد به الكفر والمعصية والكبائر، فعبر عن الهفوات بما يعبر به عن العظائم. أمر الإنصاف الهفوات صغائر التي يرتكبها المؤمنون ولا يكاد يسلم منها مؤمن، عبر بها ايه؟ عبر عنها بما يعبر به عن العظائم الكبار، كنا تسالون عما اجرمنا، فهو يهدم نفسه، المتكلم هنا يهدم نفسه، واراد وعبر عن العظائم بما يعبر به عن الهفوات، ولا نسال عما تعملون، التزاما للانصاف، وزياده على ذلك انه ذكر الاجرام المنسوب الى النفس بصيغه الماضي. كل تسألون عما أجرمنا في الماضي ولا نسأل عما تعملون، فذكر الإجرام المنسوب إلى النفس بصيغة الماضي الذي يعطي تحقيق المعنى، بالعكس ساعات لما يكون من نريد تحقيق المعنى نعبر عن شيء في المستقبل بصيغة الماضي، أتى أمر الله فلا تستعجلوه مثلا، أو إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني، نقول هنا استعمل الماضي فيما سيقع في المستقبل لإفادة الإيه؟ تحقق الوقوع، كأنه يعني وقع بالفعل وصار في الماضي ويخبر عنه بإيه؟ بصيغة تحقيق وقوعه، واضح؟ فهنا عبر عن الأفعال التي يفعلها جانب المؤمنين بقوله قل تسألون عما أجرمنا تحقيقا لوقوع هذه الأفعال، لكن عبر عن أعمال المخاطبين بما لا يفيد ذلك، فعبر عن العمل المنسوب إلى الخط بما لا يعطي ذلك، ولا نسأل عما تعملون. ثم قال تبارك وتعالى قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم، قل يجمع بيننا ربنا يوم القيامة في صعيد واحد ثم يفتح بيننا بالحق، أي يقضي بالعدل، لأن أحد فريقين على هدى والآخر على ضلال، فيتبين يومئذ المهتدي منا من الضال ويجزي كلا بعمله، كما قال تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحضرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. ولهذا قال سبحانه وتعالى وهو الفتاح العليم، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا، يفتح بمعنى يقضي بيننا بالحق وهو الفتاح العليم، يعني وهو القاضي بالحق، وهو الحاكم العادل العليم بالقضاء بين خلقه، لأنه لا تخفى عليه خافية، ولا يحتاج إلى شهود تعرفه المحق من المبطل. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا بل هو الله العزيز الحكيم. يقول الله تبارك وتعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لعبدة الأوثان: أروني أوثانكم التي ألحقتموها بالله شركاء له في عبادته كفرا منكم وشركا وافتراء. وقوله أروني الذين ألحقتم به شركاء، لأنهم إن أروه إياها تبين برؤيتها أنها جماد لا ينفع ولا يضر. لو كان مقصود الرؤية البصرية، لو كان مقصود الرؤية البصرية يعني معناها إيه؟ هاتوها لأنها دي واحضروها أمامنا الآن، أروني أريد أن أراها، واضح؟ فإذا أحضرت قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، فإذا أحضرت وشوهدت ورؤيت أنها أصنام وحجارة صماء خرساء لا تعكس جمادات، فهل هذه يستطلق يعني يستحق أن تكون شركاء مع الله سبحانه وتعالى؟ قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، هل هي معادلة لله؟ هل هي مساوية لله حتى تشركوها معه في العبادة؟ فهذا هو المعنى، يعني أحضروها حتى نراها، فإذا أحضرت ووجدت أمامنا ورأيناها على أنها إيه؟ يعني رأينا أنها جمادا لا تضر ولا تنفع، وحينئذ يتضح بعدها عن صفات الألوهية واستحقاق العبادة. فظهر لكل عاقل برؤيتها بطلان عبادة ما لا ينفع ولا يضر، فإحضارها والكلام فيها وهي مشاهدة أبلغ من الكلام فيها غائبة. هذا كله على أساس تفسير إيه؟ قل أروني رؤية إيه؟ البصرية، يعني هاتوها. هو طبعا هو يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أن الأصنام حجارة لا تضر ولا تنفع وأنها حجارة طماعة وجمادات، لكن هذا نوع من الإيه؟ التأثير الأبلغ. هاتوها بقى الآن وانظروا إليها ونحن نتكلم، هاتوها احضروها. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، فلا شك أن إحضارها والكلام فيها وهي مشاهدة أبلغ من الكلام فيها وهي غائبة، مع أنه صلى الله عليه وسلم يعرفها. وكما أنه في هذه الآية الكريمة أمرهم أن يروه إياها ليتبين بذلك بطلان عبادتها، فقد أمرهم في آيات أخرى أن يسموها بأسمائها، لأن تسميتها بأسمائها يظهر بعدها يظهر بها بعدها عن صفات الألوهية وبطلان عبادتها، لأنها أسماء إناث حقيرة كاللاتي والعزى ومنات الثالثة الأخرى، كما قال تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا يعني أسماء إناث، لأن هؤلاء المشركون يعني اشتقوا أسماء هذه الأصنام من أسماء الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، فاللات أخذوها إيه؟ على أنها والعياذ بالله مؤنث لفظ الجلال الله، فأخذوا منها اللات. العزة أخذوها من الإيه؟ العزيز، على أنها مؤنث العزيز، استغفر الله. وهكذا، فلذلك أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يسموها بأسمائها، لأن هذه في هذا فضيحة لها، أنها أسماء يعني مؤنثة ولا يليق أن تعمل، حتى أسماؤها منفرة، خاصة بالنسبة للعرب الذين كان لهم موقف معروف من تفضيل الذكور والحرص على وأد البنات والتخلص منهن. إن يدعون من دونه إلا إناثا، إلا إناثا. وقال تبارك وتعالى: وجعلوا لله شركاء قل سموهم. طب تعالوا قولوا لنا أسماء الآلهة، قل سموهم. في هذه الآية هنا في سبع أمرهم بإحضارها، بإحضار الأصنام، لأن الكلام عليها وإطلاع ذاته هي حاضرة مشاهدة جمادات حجارة صماء لا تعقل، هي أفضل حالة من عابديها، لأنه فيهم روح وسمع وبصر وعقل، فإحضارها بيكون درس عملي يعني سمعي بصري. كذلك مسلوب آخر من أسماء سعيد إبطال عبادتها أنه قلم: قولوا أسماء آلهتكم، اجعلوا بأسمائها. ما هي أسماء؟ هيقولوا اللات والعزة ومنات الثالثة إلى آخره، وهي أسماء إناثا إن يدعون من دونه إلا إناثا. وفي هذا أيضا تسفيه وتحقير لآلهتهم، يقول تعالى: وجعلوا لله شركاء قل سموهم، اجهروا بأسمائهم قل سموهم. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. سبق أن تكلمنا في هذا الجزء من الآية أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، من يذكرنا بتفسيرها؟ أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض؟ يعني معاذ الله، هل هناك شيء لا يعلمه الله؟ ها؟ لكن الشيء الذي يعني الذي لا يعلمه الله فهو شيء معدوم، واضح؟ يعني الشيء الذي ليس مثبتا في علم الله هو الايه؟ العدم، هذا هو المقصود. أم تنبئونه بما لا يعلمه في الأرض، يعني بما لا وجود له، بما لا وجود له. يقول العلامة السنتفي رحمه الله تعالى: والأظهر في قوله تعالى أروني الذين ألحقتم به شركاء في هذه الآية هو ما ذكرنا من أن الرؤية بصرية، وعليه فقوله شركاء حال، قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، هذه حال. وقال بعض أهل العلم إنها من رأى العلمية، قل أروني الذين ألحقتم به شركاء. طيب وإعراب شركاء في هذه الحالة إيه؟ الفاء والنطق في حرف الحروف الغلاقة تكون حتى تقول ثاني ولا ثالث؟ ولا ثالث؟ الأخ اللي جاوب في الأخر ثاني؟ ثالث؟ نعم صحيح. لما تكون أروني بمعنى الرؤية العلمية فإعراب شركاء مفعول به ثالث. طيب نشوف الأول والثاني. قل أروني فقط الياء الذين ارتد شركاء. نعم. يقول وقال بعض أهل العلم إنها من رأى العلمية وعليه فشركاء مفعول ثالث لأروني. قال القرطبي يكون أروني هنا من رؤية القلب، فيكون شركاء مفعولا ثالثا، أي عرفوني الأصنام والأوثان التي جعلتموها شركاء لله عز وجل، وهل شاركت في خلق شيء؟ فبينوا ما هو وإلا فلما تعبدونها. واختار هذا أبو حيان في البحر المحيط. وقول الله تبارك وتعالى هنا كلا بل هو الله العزيز الحكيم، كلا رجع لهم وزجر عن إلحاق الشركاء به، بل هو الله العزيز الحكيم أي والمتصف بذلك بالعزة والحكمة، هو المستحق للعبادة. يقول القاطني رحمه الله تعالى قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، أي جعلتموها لله أندادا وطيرتموها له عدلا. قال أبو سعود أريد بأمرهم بإراءة الأصنام مع كونها بمرءا منه صلى الله عليه وسلم إظهار خطئهم العظيم وإطلاعهم على بطلان رأيهم، أي أرونيها لأنظر بأي صفة ألحقتموها بالله الذي ليس كمثله شيء في استحقاق العبادة. وفيه مزيد تفكيك لهم بعد إلزام الحجة عليهم. وقد جوز المعرب في رأى هنا أن تكون علمية متعدية بهمزة النقل، بهمزة النقل إلى ثلاثة مفاعيل: ياء المتكلم والموصول وشركاء، وعائد الموصول محذوف أي ألحقتموهم. وأن تكون بصرية تعدت بالنقل لاثنين: ياء المتكلم والموصول وشركاء حال. ولا ضعف في هذا كما قاله ابن عطية، بل فيه توبيخ لهم إذ لم يرد حقيقته، لأنه كان يراهم ويعلمهم. والمعنى ما زعمتموه شريكا إذا برز للعيون وهو خشب وحجر تمت فضيحتكم. كلا رضع لهم عن المشاركة بعد إبطال المقايسة، بل هو الله العزيز الحكيم أي الموصوف بالغلبة القاهرة والحكمة الباهرة، فأين شركاؤكم التي هي أشد الأشياء وأذلها من هذه الرتبة العالية؟ كلا بل هو الضمير إما لله عز وعلا أو للشأن. ثم يقول تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال بعض المفسرين إن في الآيات تقديما وتأخيرا، إن في الآيات تقديما وتأخيرا. قل أين يكون؟ يكون نقرأها هكذا في غير القرآن الكريم، وما أرسلناك إلا للناس كافة، يعني الناس عامة، واضح، بشيرا ونذيرا. يقول القاسمي أي وما أرسلناك إلا إرسالة عامة لجميع الخلائق من المكلفين، تبشر من أطاعك بالجنة وتنذر من عصاك بالنار، كقوله تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي فيحملهم جهلهم على ما هم فيه من الغي والضلال، كقوله عز وجل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال ابن عباس فيما رواه ابن أبي حاتم إن الله تعالى فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على أهل السماء وعلى الأنبياء، قال رضي الله عنه إن الله تعالى قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، يبين لمن؟ لقومه فقط، ليبين لهم. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا كافة للناس، فأرسله الله تعالى إلى الجن والإنس صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنهما قد ثبت في الصحيحين، رفعه عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسة لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فإنما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة، كان النبي يبعث إلى قومه، فلم يبعث الله نبيا إلى كل البشر على الإطلاق قبل محمد صلى الله عليه وسلم. ففي الحقيقة يعني أن الأديان التي تخلصت في موضوع التبشير، طبعا النصارى اليهود مفيش مشكلة من التبشير، لأن اليهود بيقول أن الجنة لهم أمم بس، الجنة حرام على من عدا، وأن الأمم الأخرى دي خلقت كالحبيب ليركبها بنو إسرائيل، فكما يقولون وزير إيه عنصري، هو دين اليهود فقط بصفتهم كما يزعمون شعب الله المختار، فلذلك هم كافوا الناس شره في حد اللي يدعو الناس الى الدخول في اليهوديه المنسوخه والمحرقه، لكن مشكلتهم انهم يعني يذهبون في افساد العالم، افساد الناس بنشر العقائد الفاسده والانحلال وكذا، لاجل اضعاف قوى المقاومه في شعوب الارض كلها، بحيث اذا قامت لهم دولتهم المزعومه اسرائيل الكبرى يعني يريدون ان يقيمون مملكه داود من جديد فيحكمون العالم كله، فيقولون انه يسهل السيطرة على السعود إذا ضعفت من ناحية العقلية والأخلاقية، لذلك يهود يقصدون في الإفساد في الأرض، إفساد بإشعال الحروب، يعني نشر المذاهب الهدامة، بنشر الإلحاد، بنشر الانحلال الأخلاقي، لأن هذه كلها تبعث في المناعة في الشعوب، فكل هذا لتسهيل عملية انهيار هذه الأمم أمام اليهود فيما يزعمون حينما يأتيهم يعني ملكهم ويقيمون مملكة داود تحكم العالم من جديد. ولم يكن ذلك طبعا بإذن الله. أما النصارى فمعروف أن النصرانية لا يوجد فيها نص واحد يدل أو يأمر أتباع المسيح عليه السلام بالتبشير بالنصرانية، هذا الذي ابتدعه في النصرانية، يعني هي أصلا النصرانية دين خاص بمن؟ في بني إسرائيل، ولذلك موجود حتى الآن بين أيديهم في إنجيلهم نص يقول إيه إنما بعثت إلى صراط بيت إسرائيل الضالة اللي هم بني إسرائيل ورسولا إلى بني إسرائيل. فموضوع التبشير العالمي بالنصرانية إنما يتبعه من؟ شاؤول هذا رجل يهودي خبيث كان شديد التعذيب لأصحاب المسيح والمؤمنين بالمسيح عليه السلام، كان ينكر بهم ويعذبهم أشد العذاب ويضطهدهم الاضطهاد الشديد. ثم إنه فجأة كده باليوم والليلة ادعى إن هو تلقى إلهام من السماء بأن يتبع المسيح، وهو الذي أدخل كل الفساد في الإيه؟ في النصرانية، التكليف والصلب والبلاء هذا كله، وهو الذي أدخل فكرة التشكير بهذا الدين المحرم. واضح؟ فهذا هو أقوله. فالأفضل ده بقى نحت مهم الحقيقة، ما أدري سأتي فرصة نتكلم فيه أمريكا، هذه إشارة عابرة. فالنصرانية أفضل ليس من حقها ولا ينبغي لها، ولا تحمل مقومات إنها يبشر بها في الأرض، أولا لأنها دين منسوخ، ما عندهم من الباطل أضعاف ما عندهم من الحق، والحق منسوخ. ولا يوجد أي نص تماما كما نقول، لا يوجد نص واحد في الإنجيل حتى الذي بين أيديهم يثبت الثالوث على الإطلاق، على الإطلاق في أي نص يثير، وإنما نصوص التوحيد كثيرة جدا، أمر بعبادة الله وحده لا شريك له. فلا يوجد نص واحد في الإنجيل فيه إيه الآن اذهبوا لجميع الأمم مش وكرزوهم باسم كذا وكذا، ده كلام بولس، هذا كلام بول أو بولس، وليس من كلام المسيح، وهم لا يعني عندهم، وهذه البحوث موجودة الحقيقة، موجودة حتى ناس من النصارى يقولون ذلك، إن موضوع التبشير أصلا هي كانت ديانة خاصة ببني إسرائيل، وهذا موضوع في غاية الأهمية. الديانة الوحيدة أو الرسالة الوحيدة التي كلف رسولها في تشكيل العالم أو بدعوة الناس كافة هي دعوة الإسلام، رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قبل ذلك هذه من خصائص محمد عليه السلام، لا يشارك فيها أحد على الإطلاق من الأنبياء، بعث إلى الأحمر والأسود، بعث إلى الناس كافة. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، للعالمين. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى وصحيح أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت إلى الأحمر وإلى الأسود والأحمر، قال مجاهد يعني الجن والإنس، وقال غيره يعني العرب والعدم. والتحقيق في معنى عموم إرساله وشمول بعثته هو مجيئه بشرع ينطبق على مصالح الناس وحاجاتهم أينما كانوا وأي زمان وجدوا، مما لم يتفق في شرع قبله قط. وهذه من خصائص الشريعة المحمدية، أن من خصائص الشريعة ما يجعلها تصلح لجميع البشر في أي مكان وفي أي زمان وفي أي عصر كانوا، واضح؟ بخلاف الرسائل الشرائع السابقة للأنبياء السابقين، فإذا كانت خاصة بظروف قومهم، بل من ضمن التشريعات بعض التشريعات كانت تنزل عقوبة لهؤلاء القوم بالذات، مثل ما حصل مع بني إسرائيل، من يأتي بالشاهد؟ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم، فكان التحريم احيانا ينزل عقوبه لبغيهم وعدوانهم. أيها. ولهذا لاجل خصائص هذه الرساله المحمديه الخاتمه ختم الله سبحانه وتعالى نبوته بنبوته، لانه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه واله وسلم. ثم يقول تبارك وتعالى: ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين، قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. ويقولون متى هذا الوعد، الوعد يعنون به المنذر به، فلذلك هم يقولون به الاستهزاء، ويقولون متى هذا الوعد، يعني هذا التهديد وهذا الإنذار متى يحصل لنا، فعبروا عنه عن المنذر به بالوعد استهزاء، كقوله تعالى: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. وقال تعالى: وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. وقال الذين كفروا: لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، يعني ما نزل قبل القرآن من كتبه تبارك وتعالى. قيل في تفسيرها إن المشركين كانوا من قبل يعني يلجؤون إلى اليهود أو أهل الكتاب ليستجدوا لهم الأمر عن طريق كتبهم، وكانوا يعني يأخذون بكلامهم باعتبارهم أفضل منهم عندهم كتاب. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا يسألون أهل الكتاب عن صفته في كتبه، فكانوا يردون بأن فعلا صفته موجودة في كتبنا، فحينئذ قالوا لن نؤمن لا بكتابكم ولا بقرآنه. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، كأنهم يعني إيه أنتم كلكم متواطئون مع بعض، لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، يعني ما نزل قبل القرآن من كتب الله تبارك وتعالى. ثم يقول تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، أي يتجاذبون أطراف المحادثة ويتراجعونها بينهم، يرجع بعضهم إلى بعض القول. ثم أبدل من يرجع قوله يقول الذين استضعفوا وهم الأتباع الذين استكبروا وهم قادتهم وسادتهم لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، أنحن صددناكم عن الهدى يعني ما فعلنا بكم أكثر من أن دعوناكم فاتبعتمونا من غير دليل ولا برهان وقلبتم الأدلة والبراهين والحجج التي جاءت بها الرسل لشهوتكم واختياركم لذلك. وهذا هو الحقيقة، يعني الشيطان نفسه مع تفننه في الإغواء ما سلطانه عن البشر، ليس له أي، الله سبحانه وتعالى جعل سلطان الشيطان يقف فقط عند الوسوسة والإغراء، لكن هل الشيطان يجبرك على فعل المعصية؟ لا، هو يزير لك فقط. ولذلك يخطب إبليس في من استجاب له يوم القيامة وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، من سلطان هذا ايه نجرى في سياق النفس فتعم، ملوش اي سلطان، وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، لكن هل السلطان اجبرهم؟ هل الذي يترك الصلاه هل السلطان يسلسله بالسلاسل حتى لا يصلي؟ لا، التي تتبرج هل الشيطان يقهرها على ذلك؟ لا، فقط يدعوهم فيستجيبون له دعوة وإغواء وتزيين فيستجيب لموافقة ذلك لهواء، لكن الشيطان سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون ويعرض عليهم الباطل فيستجيبون له. فكذلك أيضا هؤلاء الكبراء يعني المتكبرون يعني والسادة والقادة والعظماء يقولون لأتباع حينما يوبخونهم يوم القيامة يقولون لهم أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم، أنحن صددناكم ما فعلنا بكم أكثر من أن دعوناكم فاتبعتمونا من غير دليل ولا برهان وخالفتم الأدلة والبراهين والحجج التي جاءت بها الرسل لشهوتكم واختياركم لذلك، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار أي مكركم فيهما وإغراءكم وتمنيتكم لنا، كنتم تملوا لنا وتغروا لنا وتعيذوا لنا. فقوله تعالى بل مكر الليل والنهار يعني بل مكركم في الليل والنهار أي مسارتكم إيانا ودعاؤكم لنا إلى الكفر هو الذي حملنا على هذا، بدليل قوله بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسر الندامة لما رأه العذاب، قوله وتجعل ونجعل له أندادا أي نظراء وآلهة مع الله سبحانه وتعالى. وأسر الندامة أسر الجميع، هنا بقى الجميع السادة والأتباع، أسروا معناها إيه؟ أحسن، لأن أسروا من الإيه؟ من الأضداد، أسروا من الأضداد يعني تأتي المعنى أسروا يعني أظهروا وتأتي المعنى إيه؟ أسروا من الإسراء الإخفاء فهنا والله تعالى أعلم من الإبرار، وأثروا الندامة لما رأوا العذاب، يعني أظهروا الندامة، نعم، أو أثروا تبينت الندامة في أسرار وجوههم على ملامح وجوههم، لأن الندم يكون محله في القلب ولا يظهر ولا يمكن التعرف عليه من الظاهر إلا عن طريق أثارير الوجه، واضح؟ أو أسرار الوجه يعني ملامح الوجه وانفعالات الوجه، وأثر الندامة، فالواو هنا تعود على الجميع، على المستكبرين وعلى المستضعفين، وأثر الندامة لما رأوا العذاب. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا، وهي السلاسل التي تجمع أيديهم مع أعناقهم، سلاسل تجمع الأيدي مع الأعناق. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، أي بأعمالهم، كل بحسبه، للقادة عذاب بحسبهم وللأتباع بحسبهم. ثم يقول تبارك وتعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، أي زعما أنه أكرمهم الله بذلك في الدنيا فلا يعاقبهم في الآخرة على تقدير وقوعها، وتوهما بأنهم لو لم يكرموا على الله لرزقهم، ولولا أن المؤمنين هانوا عليه لما حرمهم، وقد أبصر الله حسبانهم ذلك بقوله: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قوله تعالى هنا: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، يعني هذه من المفاهيم المنحرفة الضالة وهي موجودة في كثير من الناس، وقال نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، يعني يريدون أن يقولون إن الله سبحانه وتعالى أكرمنا في الدنيا وفضلنا في الدنيا، بل أعطانا الأرزاق والأموال والأولاد بوفرة وكثرة، فما دام الله أكرمنا في الدنيا فلو كانت هناك آخرة، لو كانت على تقدير وجود آخرة وحساب، فلابد أن يكرمنا أيضا ويفضلنا في الدار الأخرى على تقدير وقوعها. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، فهذا الاستنتاج الجاهل يقع في كثير من الناس، يظنون أن الله سبحانه أنه لو لم يكونوا كرماء على الله لما رزقهم من الدنيا، وأن الله بما أنه يحرم المؤمنين فإذا المؤمنون هينون عند الله سبحانه وتعالى ولا وزن لهم لأنه حرمهم، وهذا من الجهل الفاحش، وقد تعرض القرآن الكريم لإبطال ذلك في كثير من المواضع، منها مثلا سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، ابتلاه يعني امتحنه واختبره، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، يستدل بذلك على أنه كريم عند الله، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا كلا، يعني ليس الأمر كما تزعمون أو كما تفهمون، ليس كل من أكرمت من ليس كل من أعطيه الدنيا أكون قد أكرمته، ولا كل من حرمته منها أكون قد أهنته، لكن أبتلي ذلك هذا بالنعم وأبتلي ذاك بالنقم، كلاهما ابتلاء، فالفقر ابتلاء والغنى ابتلاء وامتحان، ولا دلالة في ذلك على الإطلاق على مكانة العبد عند الله سبحانه وتعالى. ومن أوضح الأدلة على ذلك أن الله عز وجل ترك أحب خلقه إليه، وهم الأنبياء والرسل، تركهم في الدنيا يعني يعانون أشد العناء، بل ضعف لهم البلاء، فحظ الأنبياء من البلاء أشد من حظ من العذاب، واضح؟ لماذا؟ لكي يفهم الناس أن الدنيا حقيرة عن الله سبحانه وتعالى، وهي لوزن لها عند الله، ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. طيب قس ما يناله الكافر من الدنيا إلى شربة الماء، الكافر يعطى نعم أعظم بكثير جدا من شربة الماء، هل يأخذ شربة ماء واحدة تأذن ماء وكذا وكذا من نعيم الدنيا، واضح؟ بقدر ما تجد النسبة متفاوتة بين شربة الماء وبين ما يتمتع به الكافر على الحقيقة، بقدر ما يظهر التفاوت بين جناح البعوضة وحقارة الدنيا. فهي مش بس يعني أحقر من جناح البعوضة، لا، هي أحقر بنسبة تساوي النسبة من شربة الماء والنعم الذي يتمتع به، فهي أحقر من كل هذه الأشياء التي يعطيها الله للكافر. لو كانت الدنيا ساعة عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة الماء، لكنها لا تساوي عند الله، لا تساوي جناح بعوضة. فذلك تركه يرتع فيها ويأكل ويشرب وينهو ويفرح. لماذا؟ ليفهم الناس أن هذه ليست دار جزاء، هي دار ابتلاء. الدار الحقيقية الجزاء هي الدار يعني الآخرة. فلا ينبغي أن يغتر الإنسان بظاهر هذه الأحوال. قد يعطى الكافر الرزق والمال والصحة والأولاد وكذا وكذا لحكمة، وهي التي عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. جدل الكافر بمعنى أن المكان الوحيد الذي يسام فيه الكافر على الأعمال الخيرية التي يفعلها. يعني ممكن نجد كافرا يأتي بالوعد صادقا برا بوالديه، يدعو المساكين وهكذا، قد يفعل أفعال يسموها إنسانية، واضح؟ وهو يريد بها التقرب إلى الله عز وجل، واضح؟ فالأعمال الحسنة التي يفعلها الكافر يثاب عليها بإذن الله فقط في الدنيا. فلذلك يوسع الله عليه في الدنيا، هذه المكان الوحيد الذي يمكن أن يجازى فيه، لكن لا يمكن الكافر يجد أي شيء في الآخرة ينفعه أبدا. إذا قدم الآخرة غير مؤمن وغير موحد لا يمكن أن ينتفع بعمل في الآخرة، لكن المكان الوحيد الذي يمكن أن يثاب فيه هو الإيه؟ الدنيا. من يقول الله تعالى في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فمن الخطأ تصور بعض الناس أن يعني أن الحالة في الإنسان في الدنيا تدل على حالته في الآخرة. لا، كل الناس مبتلون في الدنيا، كما قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة الأمثال نبتليه. نبتليه، فالإنسان كل إنسان في حالة ابتلاء، الكافر والمؤمن. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، وهكذا. فنفس هذا المنطق كان يقوله المشركون من قبل، وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فتوهموا أنهم لو لم يكرموا على الله ما رزقهم، ولولا أن المؤمنين هانوا عليه لما حرمهم. لا، المؤمنون لا يهونون على الله، لكن الدنيا هي التي تهون على الله، واضح؟ ولذلك ترك أصفياءه وأنبياءه وأولياءه يعانون فيها، لكن حينما يردون عليه في دار كرامته يلقون يعني أعظم التكريم من الله سبحانه وتعالى. وقد أبصم الله تعالى حسبانهم ذلك بقوله: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، لكن لا يعطي الدين إلا لمن أحب. أما الدنيا فيعطيها لمن أحب ولمن لم يحب لحق ربه، لكن لا يعطي الدين إلا لمن أحبه تبارك وتعالى. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومعنى يقدر أن يضيق عليه حتى ما اقتضته حكمته ومشيئته في عباده، من يحب ومن لا يحب، وهو أعلم بمقتضياته وشؤونه. فلا يقاس على ذلك أمر الثواب وأمر العقاب والعذاب اللذين مناطهما الطاعة وعدمها. يعني الثواب والعقاب مناط يعني معلق ومرتبط بإيه؟ بالعمل الصالح أو المخالفات، وغير مرتبط بالشخص ده كان من أي طبقة اجتماعية في الدنيا أو كان رصيده في الدنيا قد إيه، بحيث إذا كان غنيا أو مليونيرا فلابد بقى يدخل ذلك الدرجة الأعلى. لا، هذه لا علاقة على الإطلاق بحالة الإنسان في الدنيا بحالته في الآخرة. فهي الرزق في الدنيا متعلق فقط بمشيئة الله وحكمته. قل إن ربي يبسط الرزق يعني في الدنيا لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلا يخاف على ذلك أمر الثواب والعذاب اللذين مناطهما الطاعة وعدمها، ولذا قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون أي ذلك، فيزعمون أن مدار البسط الكرامة والتضييق الهوان. يعني البسط في الرزق معناها أنني كريم على الله، والتضييق في الرزق معناها أنني هين على الله. لا، هذا ربط غير صحيح. إنما مدار الكرامة الطاعة، ومدار الهوان الكفر والإيه والمعاصي. أما الدنيا ففيها البسط والتضييق بمشيئة الله وحكمته، ولا ارتباط له بالحال التي تكون في الآخرة. فمناط الفوز والقرب من الله سبحانه وتعالى الكمالات النفسية بصدق الإيمان وقوة اليقين وحسن الاتباع. ولذلك رد الله عليهم أيضا بقوله وما أموالكم ولا أولادكم، هم قالوا إيه؟ وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، يعني ما هي بالمزية التي تقربكم قربة من الله سبحانه وتعالى. وزلفى محلها النصب، إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف، يعني لهم الثواب المضاعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون، يعني فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن نظائر الآية قوله تعالى أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وروى الإمام أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفي الحديث التقوى ها هنا، التقوى هنا، التقوى هنا، ويشير إلى صدره الشريف صلى الله عليه وسلم. وهذا من عدل الله ورحمته بخلقه أن المقاييس والمعايير التي يتعامل بها الناس في الدنيا لا اعتبار لها عند الله على الإطلاق. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما أهل الدنيا فأكرمهم عندهم الأغنى ذو الحسب والنسب والمنصب وكذا وكذا. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى وعدله أنه لا ليس هذه أي اعتبار عند الله سبحانه وتعالى، لا باللون ولا بالجنس ولا بالغنى ولا بالصورة ولا بالرياش ونحو ذلك، وإنما بالتقوى، هذا الذي يتفاضل به الناس عند الله تبارك وتعالى. ثم يقول تبارك وتعالى والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. والذين يسعون في آياتنا أي بالصد عنها والطعن فيها معاجزين، أي قاصدين المعاجزة والمغالبة والقتل، أولئك في العذاب محضرون أي في عذاب جهنم محضرون يوم القيامة. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، أي يعوضه، فإن ينابيع خزائنه لا تنضب ونجائب أرزاقه لحاء الليل والنهار. وهو خير الرازقين أي أعلاهم، لأنه خالق الرزق وخالق الأسباب التي ينتفع بها المرزوق بالرزق. وروى أبو يعلى عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا ألا إن بعد زمانكم هذا زمان عظيم يعض الموتر على ما في يده حذار الإنفاق، يعني الغني رغم أن الله يعطيه لكن يعض بأبدان على ما في يده من المال خشية من أن ينفق ويفتقر. ثم تلا هذه الآية وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. هذه من المفاهيم التي صححها الإسلام عند الناس، أن الإنسان إذا أراد البركة في ماله والزيادة فيه ينفقه، هذا وعد من الله تماما كما وعد الله سبحانه وتعالى أم موسى وعدا لو سمعه الملحد والكافر يعذب ولا يصدق. يعني الجند فرعون يهجمون على البيت يريدون أن يذبحوا الطفل الوليد، ثم يأتي الوحي أو يوحى وتلهم أم موسى عليه السلام وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم تخيل لو إنسان ليس عنده يقين، أم يقال لها إذا خفت على الوليد ألقيه في اليم، يرميه في البحر، ألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فكذلك فشاء الله سبحانه وتعالى أن رغم المذابح دي كلها عملها فرعون حتى يتخلص من موسى بالذات، لكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يربى فيه في قصره وتحت رعايته وكنفه، ويكون هو يعني عدوه الذي يقضي عليه في النهاية بإذن الله تبارك وتعالى. كذلك في ذات النفقة يعني يعين الله سبحانه وتعالى اللهم كما أن أخبر النبي عليه السلام أنه في كل صباح ينادي ملكان، اللهم أعطي ممسكا مالا تلفا، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا مالا تلفا. فالذي يمسك يعاقبه الله سبحانه وتعالى بأن يعامله بنقيض خمس، الذي يمسك يمسك من أجل زيادة المال، الخوف على المال أن يضيع منه، فيعاقب بإيه؟ أن يتلف المال. بقى ربنا سبحانه وتعالى له حكم كيف يتلف أبواب كثيرة بالسلف، مش ممكن يبقى مال كثير ما يقدر، لكن تنزع منه البركة. ومن أخطر أنواع السلف أن يعطى مالا كثيرا ويسلطه على هلكته في المعاصي، فيبقى غرامة الفلوس وغرامة الإيه؟ سيئات، يعني يدخل النار بفلوس. الرزق الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى وهذا من أشد مظاهر يعني محاربة الله وخذلانه للعبد، يعطيه المال فيمسكه عن الخير ثم يمسكه، ممكن يمسكه في المعاصي واضح، فكما قلت يدخل النار بالفلوس يدفع تكاليف للعذاب، ممكن يسلطه على الأدوية يسلط عليه الأمراض فتأكل ماله وتحصده حقا والعياذ بالله. واضح أساليب يعني الحرب الله سبحانه وتعالى لأعدائه الذين يكفرون بنعمه لا تعد ولا تحصى. واضح أما من ينفق ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى وعده بأنه يخلفه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أقسم عليهن، ورسول الله صادق بدون قسم، ولكن لمزيد التوكيد حتى لا يصاب أحد، لأن في الظاهر قد يستغرب الإنسان، ثلاث أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة. واضح أبدا لا يمكن أن المال ينقص بسبب الصدقة، بالعكس تذكرون حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما ذبحوا شاة فوزعوها كلها إلا كتفها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ذهبت كلها إلا كتفها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بل بقيت كلها إلا كتفها. فالذي تنفقه في سبيل الله عز وجل لتفريج حاجة المسلم وإعانة الفقراء والمساكين هذا هو الذي ينفعك وهذا الذي يبقى لك، أما الذي تنفقه لنفسك فأنت تسلطه على هلكته حتى لو كنت رايح خلاص ما يبقى لك، لكن الذي يبقى لك ما تدخره عند الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يحرص على النفقة في سبيل الله وينفق وهو على يقين من أن الله سوف يخلف عليه، وبالعكس إذا أمسك فالله سبحانه وتعالى يضيق عليه لأنه أمسك، فيعامله بنقيض قصد ويقصد من الإمساك أن يبقى المال عنده ولا يذهب، فالله يسلط عليه الهلكة بصورة أو بأخرى. يقول تعالى قل إن ربي من الذي يرزق والله، والنبي عليه السلام يقول لو أن ابن آدم يهرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. فالرزق الذي كتب لك لا يمكن أن تموت قبل أن تستوفيه، كما جاء في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أجملوا في الطلب يعني اسلوب الدنيا فيه بالراحة، يعني ما تهلكوش نفسكم في طلب الدنيا، اللي مكتوب لابد أن يصيبك، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فالرزق مضمون ومع ذلك يتقاتل الناس ويتصارعون من أجل الرزق، والجنة غير مضمونة. ففي الرزق قال الله سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا الله رزقها، لكن في الجنة قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فنحن نبني على ثقة كيف تكون أحوالنا عند الله في الآخر، لكن الرزق مضمون. إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، لا يمكن أن تموت حتى تأخذ كل ما كتب لك من يعني الرزق. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. فنكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.